فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. قال الإمام سلمة بن دينار رحمه الله: كل نعمة لا تقربك من الله فهي بلية، فهي بلية أي بلية عليك، لأن الواجب على من إذا أنعم عليه أن يشكر الله ولا يكفره. ومن ذلك أيضا قوله جل وعلا: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والمعنى يخلف كل منهما الآخر، فمن فاته عمل في أحدهما حاول استدراكه في الآخر. قال الإمام ابن كثير في تفسيره: من فاته شيء بالليل استدركه بالنهار، أو بالنهار استدركه بالليل، كما قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. كذلك أيها الإخوة، من أوجه عناية القرآن بالوقت أن الله جل وعلا أقسم به في مواطن عدة. من كتابه الكريم في آيات كثيرة: والفجر وليال عشر، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والضحى والليل إذا سجى، والعصر، في آيات كثيرة. ومن المقرر عند العلماء أن الله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته، يقسم بما شاء من مخلوقاته، وقسمه جل وعلا بها دليل على أهمية المقسوم به، وعلى ضرورة أن تلتفت إليه وأن تتنبه إليه وأن تعتني به، وأن تعتني به وأن تتبع آثار منافعه.